إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التربية بناء الإنسان، التزكية صناعة الإنسان على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. قلنا إن المنطلق في هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. يجب أن تكون التربية مدارها على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكل ما يندرج تحت مسمى الإيمان بالله تبارك وتعالى من مسائل كثيرة، من أنه الرب الإله خالق كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى الذي يخلق لحكمة وغاية، ومن حكمته أنه رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهو مالك يوم الدين الذي أوقته سبحانه وتعالى ليحاسب الخلائق على أعمالهم جل وعلا، يثيب الطائع ويعاقب العاصي. وهذا الوعد والوعيد، وعيد الله تبارك وتعالى في الكفار نافذ، ووعده سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين نافذ لا يتخلف. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا المعنى، وقد ذكرنا بعض تفصيله في الخطب السابقة. الخطوة الثانية في التربية هي معرفة النموذج، المثال. فإن صناعة الإنسان يجب أن تكون وفق نموذج، والله تبارك وتعالى قد أقام لعباده في كل وقت نماذج يحتذونها ويأتسونها. الأنبياء والمرسلون الذين اختارهم الله تبارك وتعالى كلا في أمة ليكون هذا الرسول إمام. إمام، الإمام هو الفرد المقتدى به، ومثال يحتذونه في الأقوال والأعمال وسائر الصفات. وفي القرآن قد فصل الله تبارك وتعالى هذا الأمر تفصيلا عظيما، فقد قص الله تبارك وتعالى علينا أخبار هذه النماذج وهذه المثل، وذلك لنحتذي ولنسير ونعمل وفق ما كانت تسير وتعمل. وكذلك فصل الله تبارك وتعالى علينا صفات أهل الطاعة، صفات هذه الطائفة المؤمنة التي ارتضاها ويحبها سبحانه وتعالى، كما فصل الجانب الآخر كذلك. الجانب الآخر من أعداء الله تبارك وتعالى فصل الله تبارك وتعالى أمره تفصيلا، وذلك ليستبين الطريق وليعرف أهل الطاعة وأهل المعصية. فمن ذلك على سبيل المثال في القرآن، هذه أول قضية في القرآن، أول قضية في القرآن في فاتحة الكتاب ثم سورة البقرة ثم سائر السور، نجد هذه القضية الأساسية: من هم أهل رضوان الله تبارك وتعالى وأهل طاعة. فالفاتحة تتضمن بعد إعلان حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى وبيان أنه ملك يوم الدين، هو عبارة دعاء لهؤلاء المصلون الذين يقرؤون هذه الفاتحة أن يهديهم الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم هم هذه الطائفة التي تبنى وتربى على هذا الأساس الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ثم في افتتاح سورة البقرة بين الله تبارك وتعالى أوصافهم فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الطائفة هدى للمتقين. ثم ذكر أوصافهم فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا إجمال لصفاتها هذه الطائفة التي يحبها الله تبارك وتعالى من خلقه والتي سماها الله تبارك وتعالى بالمتقين هدى للمتقين. نجد سورة البقرة هي بيان لطريق هذه الطائفة وصراطها ما أمرهم الله تبارك وتعالى فيها وما نهاهم عنها مع ذكر أوصاف كذلك الطائفة المغضوب عليها التي غضب الله تبارك وتعالى عليها وحرمها وأبعدها الكفار المنافقون. ثم تفصيل معاني الكفار على درجاتهم من اليهود والنصارى. ففي الكفار قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الوصف الإجمالي لهم. الكافر أعمى الكافر أعمى قد أعماه الله تبارك وتعالى. هذا هو الوصف اللازم له. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان أوصاف الطائفة المخادعة الثعلبية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا إلى آخر الآيات. ثم إن الله تبارك وتعالى ختم هذه السورة ببيان نموذج هذه الطائفة فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الطائفة هذه طائفة أهل الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. وهذه مقالتهم ومقالتهم أنهم قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا كلام ربنا سبحانه وتعالى وآمنا به وأطعنا أمره سبحانه وتعالى. وهذا هو الدين الدين سمع وطاعة الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى لعباده سمع وطاعة. ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة ببيان أنه سبحانه وتعالى مسامح لهذه الطائفة فيما أخطأت به وأنه رفع عنها كل الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت قد فعلت. أنزل هذه الآيات تعليما للمؤمنين أن يقولوها ويدعوا بها ثم أخبر سبحانه وتعالى رسوله أنه قد فعل يعني أن كل ما دعوا به قد استجابه الله تبارك وتعالى. هذا خط القرآن. إذا نظرت القرآن وجدت أنه على هذا النحو وصف لعباد الله المؤمنين وعملهم وطريقهم ومنهجهم وصف لهؤلاء الكفار. تجد مثلا في سورة آل عمران الله تبارك وتعالى يختمها كذلك بوصف هؤلاء المؤمنين فيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الطائفة وهذه صفتها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم يخبر الله أنه استجاب عملهم وأن هذه صفتهم قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم

فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا الرفيق الحسن، هذه الرفقة الطيبة. إنسان يبي رفيق، يبي أصحاب، يبي جماعة يجلس معهم، ومجلس وين؟ في الجنة، في دار الكرامة. هذه ما في رفيق أحسن منها، لا رفقة خير من هذه الرفقة، لأن الرفقة الثانية كلها شر. يعني في المقابل، في مقابل هذا من؟ إبليس وأتباعه. إبليس الذي تحدى الله تبارك وتعالى من البداية في شأن آدم، وأخذ على نفسه أن يضل من يستطيع من هؤلاء. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وسار فيها. وكان من حكمة الرب تبارك وتعالى ومن قوله فيه أن أعطاه، يعني هذا الأمر ليقوم به. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطة. هذه على كل حال تمت كلمة الله تبارك وتعالى على هذا النحو، وهذا قضاء وقدر نافذ ولا بد أن يكون. وتمت كلمة الله في أن من أطاع رسله ودعاته فهذا مع هذا الرفيق، ومن أطاع إبليس كان معه. فهذه سبقت كلمة الله بذلك، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تمت كلمته، بمعنى أنها أصبحت حقا لازمة لا بد أن تكون. فهذا أمر لا بد كان. فالصراع هو بين هؤلاء الأنبياء وأتباعهم وبين إبليس وأتباعه، وهذا الصراع أبدي، وهذه قسمة ثنائية لا ثالثة لها، أولياء لله وأولياء للشيطان. الشاهد أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الطريق، طريق أهل الإيمان، طريق مفتوح. قال الله تبارك وتعالى هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم، هذا كلمة الله لإبليس ولأهل الإيمان ولآدم في أول الأمر، هذا صراط علي مستقيم. وهذا الصراط الداعي إليه رسل الله وأنبياؤه، والداخل فيه هم هؤلاء. والله قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الرفيق الآخر هو هذا، المجموعة الأخرى هي هذه، ولكنها مجموعة متلاعنة متباغضة متخاصمة. هم أولا في الدنيا في قول مختلف، وهم في الآخرة في عداوة دائمة. إن ذلك لحق، تخاصم أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. إبليس يلعن كل من تبعه، يقول لهم ما أنا بمصرخكم ما أنتم بمصرخين، ويقول لهم لا تشركوني في هذا الأمر، أنا ما كان لي عليكم سلطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه أولا تبرؤ الشيطان من أتباعه، وهم سيلعنونه وهو سيلعنهم، كل أمة في تدخل إلى النار يلعن بعضها بعض، تلعن الآخرين. ثم دعاة الشر وإمته يلعنون الأتباع، والأتباع يلعنون الدعاة، فالتابع والمتبوع يلعن بعضهم بعضا كذلك، كما قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة والمحبة والنصرة التي كانت في الدنيا، كان بعضهم ينصر بعضا في الباطل، وفي ذلك الوقت ما عاد نصرة أن تكون في هذا الموقف العصيب وهم في النار عياذا بالله، بل تتحول نصرتهم في الدنيا إلى أن يلعن بعضهم بعض. فالشاهد أنه ليست برفقة صالحة، ليست برفقة طيبة ولا صالحة أن يكون الإنسان مع المجرمين ومع إبليس وأتباعه، لأن هؤلاء رفقة وإن تناصرت وتعاضدت وأحبت بعضها بعض في الدنيا لكنها متباغضة في الآخرة. وصف الله تبارك وتعالى حالهم في القرآن تفصيل عظيم جدا، قالوا من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظر الإجرام، يحب هذا الند الذي جعله لله كما يحب الله، حب عباد، يقدسه، يؤله، يفدي نفسه به، يفديه بنفسه، يعني يقدم روحه من أجله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يعني هؤلاء المجرمين الصغار الآلهة المتعلهة في هذه الدنيا ما كانت تسوى أن يجعلوهم في مصاف الرب، في مصاف الرب الإله سبحانه وتعالى. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعمالهم السابقة في أن تناصروا، وكانت هذه هذا الطاغوت يحبه أتباعه حب إله، حب ألوهية، حب كما يحب الرب تبارك وتعالى، لكن هذا المصير بعد ذلك. ومن هذا أيضا في القرآن قول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إجراه ليه؟ لما لا تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من كتب الله تبارك وتعالى؟ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يرد هؤلاء على هؤلاء، إذ يقول يرجع بعضهم إلى بعض القول إذ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذه ما قالت هؤلاء الضعفاء الأذلاء الأتباع، يقولون لسادتهم وكبرائهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كذب، وفي الموقف يكذبون عليهم يقولون احنا ما صددناكم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يقولون انتم اللي كنتم مجرمين وما كان لنا من سبب في كفركم وفي إزاحتكم عن الحق. يقول تبارك وتعالى وقال الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يقول لهم ما أنتم لستم أنتم الذين أضللتمونه، لا أنتم كنتم تمكرون بين الليل والنهار، يعني مكر دائم في كل وقت ليلا ونهارا، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ثم قال جل وعلا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. كانت النتيجة للكل أن كل واحد منهم قد وضع الغل القيد في عنقه وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. ثم قال جل وعلا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني هذا المصير السيء هذا الذي وصلوا إليه لعملهم استاهلوا، يعني أنهم أهل لهذا. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، فهذه نهايتهم. فالبناء تربية يجب أن تكون على هذا الأساس، على أساس هذه النماذج التي اختارها الله تبارك وتعالى وبناها هذا البناء الطيب. كل هؤلاء الرسل بناهم الله تبارك وتعالى بناء طيبا وأقامهم سبحانه وتعالى ليكونوا نماذج. قال الله في موسى ولتصنع على عين أصلعك صلاعا، ليكون نموذج، ليكون مخلص لبني إسرائيل مما كانوا فيه وليكون نموذج لهم. وكذلك الرسل، الله تبارك وتعالى جعل عيسى قال مثل، قال مثل، جعله الله مثال يحتذى. والمثال الأعظم لكل الخلائق هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أقامه الله تبارك وتعالى مثال للعالمين. النموذج الكامل، النموذج الكامل خليل الله تبارك وتعالى الذي سبق يعني الأولين، ولا يستطيع أحد بعده أن يكون مثله، بل هو جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وتمثلت فيه كل الأخلاق الحسنة الطيبة والنموذج الكامل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه. فكان صلوات الله وسلامه عليه أقوى أهل الإيمان إيمانا بالله تبارك وتعالى، وثقة به وتوكل عليه، واحتسابا للأمر وقياما به صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية نزلت في موقف من المواقف العصيبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان مع المؤمنين في غزوة الخندق يحفر معهم ويحمل التراب كما يحملون، ويقاسي كما يقاسون، ويجوع كما يجوعون وهم في الخندق، وقد ربط الحجر على بطنه في هذه الغزوة 3 أيام، يعني لم يذق طعاما ولا شرابا، ربط حجر وربط حجر آخر، وكان نموذج للصبر وللقيام بأمر الله تبارك وتعالى والثقة في موعود الله تبارك وتعالى. والحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وجوانبه من كل الجوانب هذا حديث يطول، لكن الشاهد أن الله تبارك وتعالى قد أقامه ليس لهذه الأمة وحدها، بل كذلك للأمم السابقة، فإنه موصوف في الكتابين السابقين، وصفه الله تبارك وتعالى بأنه عبده الحماد الذي لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذه من صفة هذا النبي، لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ما انتقم لنفسه قط، ما انتقم لنفسه قط، وما ضرب أحدا بيده، لا امرأة ولا ولد ولا غيره. هذا كان نموذجا كاملا في الخلق الكامل صلوات الله وسلامه عليه، لم يغضب قط إلا لله سبحانه وتعالى، لم يغضب لنفسه قط. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ويقول: وما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا النموذج الكامل من أراد أن يأتسي وأن يكون يبني نفسه ويبني غيره في التربية على غرار هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، في أخلاقه وأفعاله وصفاته، فهو العبد المحبوب الذي أحبه الله تبارك وتعالى وارتضاه وأقامه نموذجا للعالمين ليؤتسى وليقتدى به صلوات الله وسلامه عليه. إذن الخطوة الثانية في التربية هي أن نعرف النموذج. ايش تبي تسوي؟ ماذا تريد؟ أنت ما الذي تريد؟ تريد أن تكون ماذا؟ ماذا تريد أن تكون؟ الجواب: تريد أن أكون من هؤلاء العباد الصالحين، عبد صالح ممن يحبهم الله تبارك وتعالى ويرضاه. هذه هو الطريق الصحيح، وهذا هو دول أهل الفلاح. أريد أن أكون مع هؤلاء، أن أكون مع هؤلاء. إذن الله تبارك وتعالى أعطانا هذه النماذج، نماذج الأنبياء والمرسلين، وصفهم بصفاته وقال: واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب. ليش يقول واذكر في الكتاب؟ حتى نعتسي. قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. لنعتسي. شوف النماذج التي أحبها الله تبارك وتعالى وارتضاه، فهذه النماذج، هذه نماذج أهل الخير وأهل البر، الطائفة التي يحبها الله تبارك وتعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا في سلك هذه الأمة الصالحة. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. كما فصل الله تبارك وتعالى أمر هذه الطائفة المؤمنة، فإن الله تبارك وتعالى فصل كذلك أمر الطائفة المجرم. المجرمين فصل الله تبارك وتعالى أعمالهم تفصيل، وهذه حكمة حتى يحذر هذا، يحذر هذا الطريق ويسد بهذا الطريق، كما قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تعرفوا كذلك تستبين تبين وتظهر، لتظهر لكم سبيل المجرمين. فالإنسان لا يتخذ هذا السبيل، فالإنسان لا يتخذ هذا السبيل. إذن الطريق واضح، الطريق واضح والنماذج واضحة. مع من تريد أن تكون؟ مع محمد بن عبد الله ومع رسل الله ومع أنبيائه ومع الصديقين والشهداء الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، أم مع المجرمين؟ مع فرعون وهامان والطواغيت والمجرمين ومع إبليس. مع من تريد أن تكون في نهاية الأمر؟ هذا طريق وهذا طريق. فهذا صراط الله تبارك وتعالى مستقيم قد وضح. والقرآن عجيب، القرآن حديث عجيب، كأن هذه القضية هي قضية الأساس، فصلها الله تبارك وتعالى تفصيلا كاملا. لنقرأ القرآن ولنهتدي بهدي الصالحين ولنحذر طريق المجرمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى طاعته وإلى مرضاته، وأن يسلكنا في سلك الصالحين، وأن يباعد بيننا وبين يعني بين معاصيه وبين أن نكون مع هؤلاء المجرمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.